اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وطلح من أصحاب